والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب النكرة والمعرفة، وقد وصلنا إلى النوع الرابع من المعارف وهو الاسم الموصول، فعرفنا معناه وعرفنا أن الموصولات نوعان، خاصة وعامة، وعرفنا ألفاظ الموصولات الخاصة وألفاظ الموصولات العامة. وبقي فائدة أنبه عليها تتعلق بأي. ذكرنا أن أيا تستعمل اسما موصولا عاما كهذه الأمثلة، يقال حضر أي نجح وأي نجحت وأي نجح وأي نجحت وأي نجح وأي نجح، أليس كذلك؟ أي الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللاتي أو اللاي. وذكرنا أنها تكون مجردة عن الإضافة أو مضافة، أقول حضر أي نجح أو حضر أيكم نجح، أليس كذلك؟ بلى. بقي شيء، الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أيا، فإنها تكون معربة. نعم، الأسماء الموصولة كلها مبنية، الذي والتي واللذان واللتان والذين والأولى واللاتي واللائي ومن وما وذو وذا، الخاصة والعامة كلها مبنية إلا اسما واحدا من الأسماء الموصولة وهو أي، فهو معرب، يعني يرفع وينصب ويجر بحسب الحال. هكذا تقول حضر أي نجح، وقابلت أي نجح، وسلمت على أي نجح، هكذا. وأقول حضر أيكم أو نجح أيكم اجتهد، وأكرمت أيكم اجتهد، الفرق واضح أليس كذلك؟ رفع ونصب. نجح أيكم اجتهد، أي الذي اجتهد منكم، وأكرمت أيكم اجتهد، وسلمت على أيكم اجتهد، هكذا. فهي الاسم المعرب الوحيد، لذلك نقول الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أيا. جميل. طيب، بهذا عرفنا الموصولات الخاصة والموصولات العامة، بقي شيء أخير وهو صلة الموصول. هل تكلمنا على صلة الموصول؟ لما أو لم نتكلم؟ بقي الحديث على صلة الموصول، وهذا سنجعله بعد أن نقرأ أولا ما قاله المؤلف في الكتاب. قال في الصفحة العشرين بعد المئة، قال في الصفحة العشرين بعد المئة: فصل. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان أي نوعان، نص ومشترك. ما المقصود بالنص وما المقصود بالمشترك؟ نص خاص. أحسنت، النص هو الخاص والمشترك هو العام. طيب، ما معنى كلمة نص؟ ولماذا سمى الخاص نصا؟ النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ليس له وجوه في المعنى، ليس له إلا وجه واحد معناه قاطع. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الآية نص في أن قتل النفس حرام. هل تحتمل؟ لا، كلام واضح قاطع، كلام قاطع. نقول لا إله إلا الله، هذه نص في أن الإله المستحق للعبادة هو من؟ هو الله وحده، لا يحتمل معنى آخر. لذلك العلماء عندهم في الفقه عبارة مشهورة يقولون لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. الاجتهاد يكون في المسائل التي ليس فيها نص، وانتبه هناك فرق بين النص والدليل، كل نص دليل وليس كل دليل يكون نص. الدليل أحيانا يكون قاطعا يعني لا يحتمل إلا معنى، وأحيانا يكون ظنيا في احتمال. أنتم معي؟ فمثلا في مسألة القبض بعد الركوع من في الصلاة بعد الركوع بعد القيام من الركوع، تقبض أم تبسط؟ هذه مسألة خلافية لعدم وجود نص. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا قمت من الركوع فاقبض، لو قال ذلك لكان نص، كلام واضح صحيح أم لا؟ لكن ما ورد شيء من هذا. الذي جاء أنه في وصف الصلاة أنه كان يعود إلى الهيئة التي كان عليها، كان يعود إلى الهيئة التي كان كلام يحتمل إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع فكان قابض، أم قبل الصلاة كان مرسلا صحيح أم لا؟ فهذا لا يقال نص، هذا كلام يحتمل ليس نصا هذا. فلذلك يقولون لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد في الأمور التي ليس فيها ماذا؟ نصوص. هذه فيها مجال للنظر، أنا رأيي كذا فهمت كذا وأنت فهمت كذا، لا بأس. أنتم معي؟ أستاذ هذا في اللغة؟ في اللغة وأيضا في اللغة طبعا في الاصطلاح أيضا عند الفقهاء. تمام؟ فالمقصود بالنص الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. لذلك يقولون هذه المسألة فيها نص، يعني فيها كلام قاطع ليس في احتمال، فهذا هو المقصود. قال وهو ضربان نص ومشترك، هذه الأسماء الخاصة أطفال أو امرأة، هذه الموصولات الخاصة الذي كل واحد فيها يستعمل في معنى معين، إذن هو نص في هذا المعنى. إذا قيل جاء الذي لا بد أن يكون مفادا مذكرا لا يحتمل شيئا، وأما من إذا قيل جاء من يحتمل جاء من نجح ومن نجحت ومن نجح ومن نجحت هكذا. قال وهو ضربان نص ومشترك، فالنص ثمانية ألفاظ، الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالة النصب والجر، والأولى والذين بالياء مطلقا لجمع المذكر. قال بالياء مطلقا، هذه لغة الفصح في الذين صحيح؟ ويقال قال وقد يقال الذون بالواو في حالة الرفع. إذن الواو هذه في الرفع فقط، فنفهم أنها في النصب والجر تكون بالياء على الأصل. قال واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث، يعني اللائي واللاتي، ولك أن تقول أيضا اللواتي بنفس المعنى، كما أن الأولى بمعنى الذين، فاللواتي بمعنى اللاتي أو اللائي. يقال حضرت الطالبات اللاتي نجحن، أو اللائي نجحن، أو اللواتي نجحنا هكذا. قال واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث. ثم قال وقد تحذف ياؤها، يعني هذه الثلاثة يمكن حذف الياء منها، أشرنا إلى هذا أمس صحيح؟ صحيح. قال وذكر أمثلة من القرآن، قال تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واللذان يأتيانها منكم، ربنا أرنا اللذين أضلانا والذين جاءوا من بعدهم واللائي يئسن من المحيض واللاتي يأتين الفاحشة قال بعد والمشترك ستة ألفاظ، من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث، وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك، تمام. وتقول فيما جوابا لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا، ما معنى أتان؟ أنثى الحمار، الحمار هو الذكر والأنثى يقال حمارة أو يقال أتان، يقال ركب زيد أتانا يعني ركب حمارة، تمام، ركب زيد أتانا يعني ركب حمارة، فالأتان أنثى الحمار. تمام؟ فقال وتقول فيما جوابا لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، تمام؟ تقول له يعجبني ما اشتريته، وما اشتريتها، وما اشتريتهما، وما اشتريتهم، وما اشتريتهن، يعجبني ما اشتريته تقصد الحمار، وما اشتريتها تقصد الأتان صحيح، اشتريتها مفرد مؤنث، وما اشتريتهما تقصد الحمارين أو الأتانين المثنى المذكر والمثنى المؤنث، وما اشتريتهم تقصد الحمر، وما اشتريتهن تقصد الأتن. هنا تنبيه، هو قال وما اشتريتهم، قال وما اشتريتهم، ويقصد بهم الحمر غير العاقل، فهل يستعمل الضمير هم مع غير العاقل؟ يعني مثلا هل تقول عن الكتب لقد قرأتهم، لقد اشتريتهم، هل تستعمل هم مع غير العاقل؟ قالوا لا، قالوا الضمير هم لا يستعمل إلا مع العاقل. أقول الطلاب قابلتهم، الرجال أكرمتهم، تمام. وأما إذا كان الجمع غير عاقل كالكتب والأقلام والأسود فيجوز لك أمران، إما أن تقول الكتب اشتريتها وتستعمل ضمير المفردة المؤنثة، وإما أن تقول الكتب اشتريتهن وتستعمل ضمير جمع المؤنث، تمام. فالجمع لغير العاقل، الجمع لغير العاقل تستعمل معه ضمير المفردة المؤنثة ها أو ضمير جمع المؤنث هن. وجاء في القرآن قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، أي من الشهور، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمرة قال منها ومرة قال فيهن، وهي إلى شهور، صحيح أم لا؟ لكن لم يقل منهم 4 حرم فلا تظلموا فيهم أنفسكم، مفهوم؟ فالضمير هم لا يستعمل إلا لجماعة العقلاء. هذا خطأ، نعم. هو يعني هذه العبارة منقولة، يعني هناك تشابه شديد جدا بين متن المتممة ومتن قطر الندى، تمام؟ هذه العبارة موجودة بالضبط في قطر الندى، وعبارات كثيرة جدا عندما تقرأ قطر الندى وتقرأ المتممة تجد أن الشارح تقريبا يعني ربما والله أعلم نقل أو يعني اقتبس كثيرا من العبارات من قطر الندى بالضبط، يعني هذه العبارة بالضبط هي عبارة القطر. قال وقال وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل، تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاء. هل عندكم قطر الندى هنا؟ نعم. ستجد نفس الكلام بالضبط. فربما والله أعلم يعني الظاهر أنه نقل من قطر الندى، لأنها المؤلف هنا متأخر عن ابن هشام، فيعني ليس ابن هشام هو الذي نقل عنه، بل الظاهر والله أعلم أن هذا هو الذي نقل عن ابن هشام. نعم. انظر من أولا، تقول في من من أولا، تمام؟ تقول في من، نفس المثال، يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك. قال وتقول في ما، هنا أيضا في القطر، انظر، وتقول في ما جوابا لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين، نفس العبارة. وأيضا وما اشتريتهم وما اشتريتهن بالضبط، محمد محي الدين نبه في الهامش في وما اشتريتهم، قال استعمال ضمير الجمع المذكر لغير العاقل لا يصح، تمام؟ يكفي أن يقول وما اشتريتهن فيشمل الحمر والأتم، تمام؟ تمام. طيب، قال بعد وقد يعكس ذلك، فتستعمل من لغير العاقل نحو قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، وتستعمل ما للعاقل نحو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بينا هذا أمس، قلنا الغالب في من الدلالة على العاقل وتجوز لغير العاقل، صحيح، والغالب في ما لغير العاقل وتجوز للعاقل، العكس يعني. لذلك قال وقد يعكس ذلك. هنا في الآية اسمها وصول ما؟ ماذا؟ ما منعك؟ طبعا لا، لما الموصول هنا لما خلقت بيدي. لما ما منعك، هذا استفهام. استفهام. ما منعك يعني يا إبليس، الله عز وجل يسأل إبليس ما منعك أن تسجد لما، أي للذي خلقته، والضمير هنا العائد محذوف، التقدير لما خلقته والعائد محذوف كما سنبين إن شاء الله، تمام؟ طيب، قال بعده والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. طبعا هو تكلم على من وما، للعاقل وغير. قال بعده والأربعة الباقية اقصد ذو وذا وأل وأي. قال والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره، أنتم معي؟ تقول في أي يعجبني أي قام وأي قامت وأي قام وأي قامت وأي قام وأي قمنا، سواء كان القائم عاقلا أو حيوان. تمام؟ تمام لا؟ تمام. قال بعده وأما أل فإنما تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول كالضارب والمضروب. تمام؟ طيب هنا إشكال. نحن قلنا أل تكون موصولة مع الوصف المشتق لغير التفضيل، وقلنا الوصف المشتق خمسة: اسم الفاعل واسم المفعول والمبالغة والمشبهة والتفضيل، صحيح؟ فمن دون التفضيل يبقى أربعة. طيب هو ذكر اثنين فقط، قال اسم الفاعل واسمه، أين اسم، أين صيغة المبالغة وأين صفة المشبهة؟ اعلم، ها، اعلم أن صيغة المبالغة والصفة المشبهة يدخلان مع اسم الفاعل، أحسنت، محولان أو هما فرعان عن اسم الفاعل. صيغة المبالغة أصلها اسم فاعل. كيف؟ قالوا نعم، هي محولة عنه للدلالة على الكفرة. العلماء يقولون الفعل يدل على مجرد الحدث، إذا قيل ضرب فهو يدل على الضرب أيا كان، كان كثيرا أو كان قليلا، يعني المهم أنه حدث ضرب، لكن لا يدل على عدد ولا نوع، لا يدل على قلة ولا كثرة. هذا الأصل في الفعل، الأصل فيه ضرب أو كتب أو كذب، الأصل فيه نسبة الفعل إلى صاحب، الدلالة على حدوث الفعل من صاحبه دون نظر إلى قلة أو كثرة. طيب قالوا اسم الفاعل كالفعل، إذا قيل ضارب فهو كالفعل، يدل على مجرد الضرب فلا يدل على قلة أو كثرة، وإذا قيل كاذب فهو يدل على مجرد الكذب. طب إذا أردنا الدلالة على الكثرة، قالوا حول العرب اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة، فحولوا ضارب إلى ضراب للدلالة على الكثرة، وحولوا كاذب إلى كذاب أو إلى كذوب للدلالة على الكثرة. لذلك يقولون صيغة المبالغة محولة عن اسم ماذا؟ عن اسم الفاعل للدلالة على المبالغة، فهي فرع عنه، إذن هو يشملها. عندما نقول اسم الفاعل هو يشمل اسم الفاعل ويشمل صيغة المبالغة. كذلك الصفة المشبهة كشجاع وجميل وحسن، هي الصفة المشبهة أيضا، هي أيضا فرع عن اسم الفاعل. أتدري ما اسمها؟ اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا اسمها كما سيأتي إن شاء الله في الكتاب، اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل، أي الصفة التي تشبه اسم الفاعل، فهي فرع عن اسم الفاعل، أي هي داخلة معه أيضا. لذلك ذكر اسم الفاعل واسم المفعول، يعني ذكر الأصول، والفروع ترجع إلى الأصول. قال وأما فإنما تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول كالضارب والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضرب، ونحوه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، يعني إن الذين صدقوا واللاتي صدقنا، وقوله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور، والسقف المرفوع أي الذي رفع، والبحر المسجور أي الذي سجر. قال وأما ذو فخاصة بلغة طيب، تقول جاءني ذو قامة وذو قامت وذو قامتا وذو قامة وذو قامتا وذو قام وذو قمنا، أنتم معي؟ طبعا ورد فيها شواهد، يقول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرت والتي طويت. وقال ابن هشام في القطر وسمع بعضهم يقول لا وذو في السماء عرشه، أي لا والذي في السماء عرش، تمام، لا وذو في السماء عرش، أي لا والله يعني، أي والذي في السماء عرش. قال وأما ذا فشرط كونها موصولة أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، أو من الاستفهامية، نحو من ذا جاءك، هذا الشرط الأول، صحيح؟ صحيح أم لا؟ صحيح. والشرط الثاني قال وألا تكون ذا ملغاة. طب كيف تكون ملغاة؟ قال بأن يقدر تركيبها مع ما، نحو ماذا صنعت إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا، هذا معنى الإلغاء، يعني أن تجعلها داخلة مع اسم الاستفهام على أن المجموعة كلمة واحدة وهي استفهام، تمام. هذا ما ذكرناه، بقي ما نبهنا عليه وهو صلة الموصول. فانتبه، هذه الموصولات كلها تحتاج إلى صلة، كما قال ابن مالك رحمه الله وكلها يلزم بعده صلة، كلها يلزمه صلة. وقلنا في البداية هذه الأسماء تفتقر إلى صلة وعائد، فلا تدل على معين إلا بواسطة وهي الصلة. طيب ماذا تكون الصلة؟ إذا كان الموصول ال فصلته هي الوصف المشتق، صلة ال الوصف ماذا؟ هذا شيء خاص بال، صحيح أم لا؟ ال صلتها شيء خاص وهو الوصف المشتق، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال. وأما غير ال فصلته إما جملة وإما شبه، وإما شبه جملة، تمام. غير ال صلته إما جملة وإما شبه جملة، كهذه الأمثلة. يقال حضر الذين نجحوا، نجحوا جملة فعلية. حضرت التي أخلاقها حسنة، أخلاقها حسنة جملة اسمية. خرج الذي في الفصل، في الفصل شبه جملة. نزل الذي فوق البيت، فوق البيت شبه جملة. طيب سنتكلم على كل نوع وحده، نتكلم على الجملة ثم على شبه الجملة. نبدأ بالجملة، نبدأ بالجملة. الصلة قد تكون جملة فعلية أو اسمية، جميل، لكن يشترط لجملة الصلة شرطان لا بد منه، يشترط لجملة الصلة شرطان لا بد منهما، فما هم؟ الشرط الأول أن تكون جملة خبرية لا إنشائية، الشرط الأول لجملة الصلة أن تكون جملة خبرية لا إنشائية. ما المقصود؟ علمنا في البلاغة أن الكلام نوعان، كلام خبري وكلام إنشائي. الكلام الخبري هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذب، كقولك مثلا نجح زيد، هذا خبر، ربما نجح وربما لم ينجح. والكلام الإنشائي العكس هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا أو كذبا، ومثال ذلك اضرب زيدا، ليس فيه صدق أو كذب. مثال ذلك أين زيد، هذا ليس فيه صدق أو كذب. أنتم معي؟ فالشرط الأول لجملة الصلة أن تكون جملة خبرية لا إنشائية، كما رأيت حضر الذين نجحوا، فلا يجوز حضر الذي اضربه، هذا لا يجوز، ولا يجوز حضر الذي لا تضربه، ولا يجوز حضر الذي أين هو، هذا لا يصح. أنتم معي؟ لا يصح ذلك. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يعود إلى الموصول. أن تشتمل جملة الصلة على ماذا؟ ضمير. هذا لازم يطابق الموصول. حضر الذين نجحوا، حضرت التي أخلاقها حسنة، لازم. وهذا الضمير يسمى العائد، ولذلك قالوا هي التي تفتقر إلى صلة وعائد. وقال ابن مالك رحمه الله: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. لائق أي مطابق أو مناسب. أقول هذا الثوب يليق بك، يليق يعني يناسبك. نعم. طيب، إذا جئنا لقوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقال أين الضمير؟ لما ما موصولة، خلقت جملة فعلية، صلة ما، أين الضمير؟ الضمير هنا محذوف. الأصل في غير القرآن لما خلقته، هنا فائدة. هذا الضمير العائد أحيانا يحذف، يحذف أحيانا، لكن هذا الحذف ليس مطلقا بل بشروط. نعم، لا يجوز أن تحذفه كما تشاء. فمثلا حضر الذين نجحوا، هل يصلح حضر الذين نجح؟ لا يصلح. هذا حضرت التي أخلاقها حسنة، هل يصلح حضرت التي أخلاق حسنة؟ هذا لا يصلح. صحيح أم لا؟ فهذا الضمير لا يحذف مطلقا بل يحذف بشروط وتفاصيل تعرف في الألفية إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله هناك: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد منتصب إن اتصل بفعل أو وصف كمن يرى. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. نعم، هذه أبيات الحذف. وبقي بيتان يقول فيهما: لا ما ذكرني، لحظة، لا أذكر البيتين. المهم أنا أذكر قطعة منهما. قوله: كمر بالذي مررت فهو بر. نعم تذكرت والحمد لله. قال: كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. المهم تقريبا ثمانية أبيات أو تسعة أبيات في مسألة حذف الضمير، فهذه المسألة كثيرة التفاصيل. الضمير العائد له أربعة أحوال: قد يكون مرفوعا، حضر الذين نجحوا الواو مرفوع، وقد يكون منصوبا كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الأصل خلقته، تمام. وقد يكون مجرورا بحرف جر، أقول سلمت على الطالب الذي سلمت عليه، وقد يكون مجرورا بإضافة أقول افعل ما أنت فاعله، افعل ما أي الذي أنت فاعله، فهو مضاف إليه تعود إلى ما، فالضمير العائد له أربعة أحوال، يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحرف أو مجرورا بإضافة، كل هذا يمكن أن يحذف ولكن بشروط. فحذف المرفوع له شروط، وحذف المنصوب له شروط، وحذف المجرور بالإضافة له شروط، وحذف المجرور بالحرف له شروط. هذه الشروط لن تعرفها الآن، ستعرفها في الألفية إن شاء الله، لكن نعطيك أمثلة. يقول تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه أي موصولة، قلنا من الموصولات أي. ثم لننزعن يعني نخرجن من كل شيعة أي من كل طائفة أيهم أشد، أي الذي هو ها. فقالوا في التقدير في غير القرآن أيهم هو أشد. الآية جاءت أيهم أشد على الرحمن عتي، أيهم أشد، هنا تقدير لأنه لابد من جملة، لابد من، وأشد ليس الجملة، هذا خبر، المبتدأ محذوف، أيهم هو أشد، فالضمير هو مبتدأ في الأصل وحذف، فهذا مثال للضمير المرفوع الذي يحذف، كذلك قد يكون منصوبا كالآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الأصل في غير القرآن لما خلقته، فهذا مفعول به صحيح. قال تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، في غير القرآن وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمونه، مفعول به أليس كذلك؟ صحيح صحيح. وقد يكون مجرورا بحرف جر، أقول سلمت على الذي سلمت عليه، يجوز أن أقول سلمت على الذي سلمت يعني عليه، تمام. من هذا قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني ويشرب مما تشربون منه، فحذف منه، تمام. وقد يكون مجرورا بإضافة، أقول افعل ما أنت فاعله، يجوز افعل ما أنت فاعل، افعل ما أنت فاعل، ما أي الذي، كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، في غير القرآن فاقض ما أنت قاضيه، يعني اصنع ما تريد، هذا قول السحرة لمن؟ لفرعون لما آمنوا بموسى فهددهم بأن يقتله، قال تعالى فاقض ما أنت قاض، يعني في غير القرآن ما أنت قاضيه. فإذا الخلاصة هذا الضمير العائد إلى الموصول قد يحذف، وعلى كل حال إذا حذف فهو محذوف جوازا وليس وجوبا، ليس وجوبا، لا يجب أن تحذفه، إن حذف فهو محذوف جوازا، لكن اعلم أنه لا يحذف إلا بشروط، هذه ستعرفها في الألفية إن شاء الله، تمام تمام. هذا الحديث على الصلة إذا كانت جملة. طيب الصلة أيضا تكون شبه جملة، وقلنا شبه الجملة نوعان الظرف والجر وجميل. هل لشبه الجملة شرط؟ نعم، ليس كل شبه جملة يصلح موصولة، لا يصلح صلة، لا طبعا. هل يجوز مثلا أن أقول خرج الذي، أنا أقول مثلا خرج الذي في الفصل، جيد، طيب هل يصلح خرج الذي إلى زيد؟ هذا جر و، لكن يصلح؟ لا. أقول مثلا نزل الذي فوق البيت، طيب هل يصلح نزل الذي صباحا؟ أو نزل الذي يوم الجمعة، هذا أيضا ظرف، لكن لا لا يصلح. فإذا ليس كل شبه جملة يصلح صلة، بل له شرط. ما الشرط؟ قالوا يشترط له أن يكون تاما. أن يكون ماذا؟ تاما. ما معنى تاما؟ قالوا يعني أن يكون مفيدا، يعني أن يعطي فائدة تامة. أنتم معي؟ هذا هو المقصود، أن يكون تاما، يعني أن تحصل به فائدة، كمثل خرج الذي في الفصل، صحيح أم لا؟ نزل الذي فوق البيت. لكن إذا قلت خرج الذي إلى زيد، هذا لا يصلح شيئا، لا يفيد شيئا. جاء الذي يوم الجمعة، ما هذا؟ هذا لا يفيد شيئا. مفهوم هذا الكلام؟ هناك مسألة، هل شبه الجملة بذاته هو الصلة؟ هل شبه الجملة نفسه هو الصلة؟ هذا فيه خلاف. بعضهم قال نعم هو الصلة، وهذا قول مرجوح، والبعض الآخر قالوا لا، ليس صلة. الصلة في الأصل فعل محذوف استقر. فإذا قيل خرج الذي في الفصل، فالأصل خرج الذي استقر في الفصل، لكن هذا الفعل حذف لأنه مفهوم. مفهوم إذا قلت خرج الذي في الفصل، فمعناه يعني خرج الذي استقر في الفصل، لا نقصد نام أو أكل أو مات، المقصود يعني أنه كان موجودا في الفصل، صحيح أم لا؟ فقالوا يحذف وجوبا لأنه مفهوم. فإذا في الحقيقة شبه الجملة في الفصل ليس الصلة، الصلة في الحقيقة هي الجملة استقر هو، صحيح أم لا؟ صحيح، هذا القول الراجح. قالوا شبه الجملة ليس صلة، بل هو متعلق بفعل المحذوف، وهذا الفعل المحذوف وفاعله جملة فعلية هي الصلة، وشبه الجملة متعلق بهذا الفعل المحذوف. فهمنا يا إخوان؟ مفهوم. وهذا هو القول الراجح. نعم، بهذا نكون قد عرفنا النوع الرابع من المعارف، وهو الأسماء الموصولة. فافتح كتابك، افتح كتاب. قال في الصفحة 130 بعد 100: وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة. هنا يوجد ماء، تمام. قال وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد. طبعا الصلة لابد أن تكون متأخرة، تمام. قال والصلة جملة أو شبهها، فالجملة ما تركب من فعل وفعل، يقصد الجملة الفعلية نحو جاء الذي قام أبوه، وقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، أو من مبتدأ وخبر، يقصد الجملة الاسمية، صحيح؟ نحو جاء الذي أبوه قائم، وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، يعني في غير القرآن الذي هم مختلفون فيه. قال وشبه الجملة 3 أشياء. طيب انتبه، هنا مشكلة. نحن قلنا شبه الجملة شيئان، الجار والمجرور والظرف، ها؟ والظرف. في الصلة، في باب الصلة، شبه الجملة 3 أشياء: الجار والمجرور والظرف والوصف. والوصف هذا خاص ب بأل، أليس كذلك؟ الوصف المشتق هذا صلة ماذا؟ صلة أل. طب هذا الوصف ضارب ومضروب يدخل في الجملة؟ لا، هذا يشبه لأنه فيه معنى الفعل، فهو شبيه بالجملة لكنه ليس بجملة. لذلك في باب في غير الصلة شبه الجملة نوعان، الجار والمجرور والظرف، يعني في باب الخبر وفي باب النعت وفي باب الحال شبه الجملة الجار والمجرور والظرف. وأما في باب الصلة فشبه الجملة ثلاثة، الجار والمجرور والظرف والوصف. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ لذلك قال هنا وشبه الجملة ثلاثة أشياء، أحدها الظرف نحو جاء الذي عندك، وقوله تعالى ما عندكم ينفد. ما معنى ينفد؟ ينتهي. الذي عندكم. والثاني الجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار، وقوله تعالى وألقت ما فيها. تمام. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. قال والثالث الصفة الصريحة، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول، وتختص بالألف واللام كما تقدم. مفهوم يا إخوان؟ واضح؟ مفهوم لا؟ قال بعد والعائد ضمير، يتكلم على الضمير العائد، والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. تمام. ثم قال عن هذا الضمير وقد يحذف، وأتى بأمثلة نحو قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، ونحو يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي الذي تسرونه والذي تعلنونه، ونحو ويشرب مما تشربون، أي من الذي تشربون منه. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ بهذا نكون قد فرغنا من الكلام على النوع الرابع من المعارف وهو الاسم الموصول، وبقي نوعان المعرف بأل والمضاف إلى معرفة. هيا نصلي.